يا أسود التوحيد، يا أحفاد خالد والمثنى وسعد والمقداد وصلاح الدين، ها هي إيران اليوم قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها، فأروا الله من أنفسكم ما يحب، وإياكم إياكم والوهن والراحة، فإنما النصر صبر ساعة.